إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وأيضا أخرج الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند عن محمد بن كعب القرضي فيما روى ابن إسحاق في سيرته، وكذلك أخرج ابن كثير في التفسير. كل أولئك رووا أن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مجلس من مجالس الكوفة، فقال رجل: لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلت وأبليت. وفي رواية أن رجلا سأل حذيفة رضوان الله عليه فقال: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبتموه؟ فقال: نعم. فقال: فما فعلتم؟ قال حذيفة رضوان الله عليه: كان يبلغ منا الجهد. وقال الرجل لحذيفة رضوان الله عليه: أما أنا فوالله لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركته يمشي على الأرض ولا حملته على رأسه. وفي الروايتين أن حذيفة رضوان الله عليه غضب وقال كما في رواية مسلم عليه الرحمة: أأنت تفعل ذلك؟ إذ يقول الرجل لحذيفة رضوان الله عليه: لو أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلت وأبليت. ومعلوم أن الذي لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى أحد أصحابه فهو تابعي، فهذا جيل قريب من قريب من البر قريب. ومع ذلك يغضب حذيفة رضوان الله عليه ويقول: يا ابن أخي، لقد رأيتنا في غزوة الأحزاب، والأمر كما وصف الله جل وعلا في كتابه العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قدر أن يأتي الأحزاب جميعا لكي يرموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين معه عن قوس واحدة. وتمالأ معهم بنو قريظة في أسفل المدينة، وجاء القوم من أعلاها كما وصف الله رب العالمين في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكان الأمر كما وصف الله جل وعلا في كتابه العظيم. يقول حذيفة: لقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم الكبار المشهود لهم بالجنة الأخيار رضوان الله عليهم جميعا، كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال خوف وذعر وقر، يعني وحال ضرب شديد ينفذ إلى العظام، كما وصف الله جل وعلا: إذ بلغت القلوب الحناجر بعدما زاغت الأبصار وتظنون بالله الظنونا. وهؤلاء هم الأخيار الأشراف الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق. يقول: والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تذكر بمرط لبعض نسائه وقام يصلي، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل رجل يذهب فيأتينا بنبأ القوم ويكون معي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم منا أحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل البشرى في طيات عرضه: هذا رجل يذهب فيأتينا بنبأ القوم، فيأتينا بنبأ القوم ويكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. فمن تأمل في هذا النص مليا وجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضمن العودة ويضمن الأوبة لمن قام ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يذهب فيأتينا بنبأ القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال: فلم يقم منا أحد. أكان القوم في حال زهادة من رفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ أكانوا زاهدين في مصاحبته في الدنيا حتى يكونوا زاهدين في رفقته في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما كانوا بزاهدين. ولكن الأمر كان عظيما والألم كان شديدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر حالات الضعف البشري ولا يحمل الناس ما لا يستطيعون. ولذلك لم يعقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صمتهم بشيء سوى أن كرر العرض مرة ثانية فلم يقم أحد. فكرر العرض مرة ثالثة: ألا هل من رجل يذهب فيأتي بنبأ القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا حذيفة. قال: والله لولا أنه سماني ما قم. فقام حذيفة رضوان الله عليه يقول: وقد ملأ جوفي الذعر والخوف والقر والبرد مما وصف الله رب العالمين وكان كائنا. يقول حذيفة: فقمت إلى النبي فقلت: لبيك رسول الله. فقال: يا حذيفة اذهب فأتني بنبأ القوم ولا تحدث شيئا. ثم إنه دعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. يقول: فوالله ما خلق الله في جوفي شيئا من الذعر والخوف وفي جسدي شيئا من البرد والقر إلا طرحه الله رب العالمين عني لما دعا لي. قال: وأقبلت أسير في ديماس كأني أسير في حمام. فخرج حذيفة من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل الخندق. ثم إنه صعد بعد ذلك إلى الجهة التي كانت عسكرت فيها قريش، والأمر كما وصف الله رب العالمين، سلط الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كانت الريح عابثة بخيامهم كافئة لقدورهم مزلزلة لأفئدتهم، حتى قال: فوجدت رجلا ضخما يصلي ظهره بالنار، يعني يدفئ ظهره بالنار قد توجه بظهره إليها. وحذيفة رضوان الله عليه في منطقة الظل واقفا فيها، لم يكن قد برز لهم بعد. قال: فوضعت سهمي في كبد قوسي وكبد كل شيء وسطه. قال: ثم وجهت السهم إليه، فلما هممت بأن أجعله في حبة قلبه ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. وفي رواية: ولا تذعرهم علي، يعني ولا تؤلبهم علي حتى يكونون مذعورين آتين إلي من أجل أن حدثا قد وقع فيهم بسببي وبرجل من لدني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما علمه ربه يدري أن الأمر ستدور رحاه، وأن أبا سفيان الذي تزعم الأمر في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحزب الأحزاب وألب الجموع وجيش الجيوش وأتى بالعدة والعتاد من أجل أن يدهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحصرها بين شقي الرحى، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الدائرة ستدور وأن أبا سفيان سيؤوب إلى الحق يوما. فحاش النبي صلى الله أي منع، وهي فصيحة صحيحة، فحاش عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهم حذيفة أن ينغرس في حبة القلب. الحاصل أن حذيفة رضوان الله عليه كان مالكا لجأشه مستقرا فؤاده، فكان حذيفة رضوان الله عليه يعي ويدري ما يدور حوله. أما أبو سفيان فلما وجد الريح تفعل بهم الأفاعيل ووجد أن أمر الله رب العالمين قد أدار عليه الدائرة، قال: لينظر كل واحد منكم من جليسه. فأما حذيفة فأخذ بزمام المبادرة وأمسك بمعصم من على يمينه وبمعصم من على يساره وقال: من أنت من أنت؟ كأنه صاحب البيت رضوان الله عليه. فأما صاحب البيت وصاحب العسكر فيقول أنا فلان من بني فلان، وكذا يقول من على يساره. فلما أن أتى بخبر القوم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما يسير في حمام، يقول: فلما جزت الخندق إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد إلي الأمر الأول، عاد إلي بردي وفزعي ورعبي وذعري. وقدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة فأشار إلي أن ابن مني، قال: فاقتربت منه، قال: فابن مني يشير إليه حتى كان بين رجليه، قال: فوضع علي طرف المرط، طرف الكساء الذي كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من الصلاة أخبرته فحمد الله رب العالمين. الحاصل أن سؤالا يدور هاهنا، وهو سؤال طالما اعتمد في أذهان الكثيرين، يقول الواحد: نحن في هذا الزمان المنكوث بأهله، في زمان ذلة وقهر وعسف ومسكنة وضعف، لو أني كنت قد خلقت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنت أبا بكر. كأنما يشكو القدر إلى القدر. والحاصل أن الإجابة على هذا السؤال يسيرة ميسورة. ولما تقولوا أن ذلك كان يكون كذلك؟ لعل الأبعد لو خلق في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن أبا بكر ولكان أبا جهل، فهي نسبة مستوية واحتمالان لا يرجح واحد منهما على الآخر. فلا على المرء من حرج إذا ما عاش زمانه منافحا لقوى الطغيان والشر التي تريد أن تحيط بالأمة من أقطارها، باذلا جهده ومجهوده على قدر ما آتاه الله رب العالمين من المنة وما أفاء الله رب العالمين عليه من المنة، وأعظم الله رب العالمين له من الأجر، والأجر من قبل ومن بعد محفوظ لا يضيع عند الله رب العالمين، مع مراعاة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الضعف البشري قائم في النفوس الإنسانية، ولو كانت هذه النفوس نفوس أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لما أمرنا الله رب العالمين بأن نتخذ الأسوة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بنموذج بشري غير معصوم ليقلد النبي ويتأسى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله وفي أقواله وفي أفعاله، ولكي يسير على دربه وينهج نهجه، لكي لا يقول قائل يوم: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم بعصمة الله رب العالمين، وكيف يتأتى لغير معصوم أن يسير على نهج معصوم؟ وهذا خطأ بين. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تضطرب أقدامهم حين وتثبت على الطريق في أغلب الأحالين، ولكن يتأتى التوجيه من الله رب العالمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضرب المثل القائم في أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا موارا جياشا بجميع مشاعر الإحساس بالحياة الدافقة في قلوب الناس من واقع الإيمان بالله رب العالمين، لكي يأخذ الناس بزمام الأخذ بالأهبة والاستعداد والسير خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تستقيم أقدام العالم على طريق الحق والعدل، ولكي يبتعد الناس عن الظلم والعسف والجور، لأن الله جل وعلا جعله في هذه الحياة سننا مضطربة لا تتخلف، وهذه السنن عاملة في كون الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم المثل بعد المثل، ويتأمل المتأمل فيقول لا بد أن هناك عدة كانت قد حازها هؤلاء وتحصلوا عليها رضوان الله عليهم، وفقدها من بعدهم، وما يتخلف من متخلف من بعدهم عن نهجهم وعن عزتهم وعن سموقهم وارتفاعهم ونصرة الله لهم إلا بسبب أنه تخلف عن حيازة ما حازوا وشد الأيدي على ما آتاهم الله رب العالمين إياه من العزم ومن الحسم ومن التوكل على الله رب العالمين. في جمادة من سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3,000 إلى معان بظاهر الشام، فيقدر الله رب العالمين أن تكون هذه الكوكبة هذه الثلة 3,000 محوطة ب200,000، 100,000 من الروم وب100,000 من العرب المنضوين تحت لواء الروم من بهراء وجذام وما أشبه من تلك القبائل التي كانت تحت لواء الروم في ذلك الزمان. هؤلاء من نصارى الشمال من الروم الأقدمين 100,000 قد حازوا ما حازوا من العدة، وعلى رأسهم قائدهم وقيصرهم، على رأسهم هرقل بذاته، وأيضا معهم 100,000 من العرب الموالين لهم، 100,000 من المقاتلين المدربين المهرة الذين عرفوا الحروب والذين خاضوا غمارها وتمرسوا بها في مواجهة 3,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن هؤلاء 3,000 قد خرجوا بوعد كالوعد الذي مضى به حذيفة رضوان الله عليه، يرجع إلي بنبأ القوم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن الشهادة ستلحق بأمراء هؤلاء الجنود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس هؤلاء جعفر بن أبي طالب، فإن قضى يعني فإن مات وقتل وذهب إلى ربه شهيدا، على رأسهم زيد بن حارثة، فإن قضى فجعفر بن أبي طالب، فإن قضى فإن الأمير على هؤلاء الجند عبد الله بن رواحة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلهم وتركهم برحمة الله رب العالمين، وقتل زيد بن حارثة فمضى إلى ربه شهيدا، وأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه فقضى فمضى إلى ربه شهيدا. ثم تردد ابن أبي رواحة رضوان الله عليه شيئا ما، ونقل الله رب العالمين الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكاهم ورتاهم وبكى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إني رأيت أسرتهم في الجنة، فهذا سرير زيد متقدما وهذا سرير جعفر متقدما، ولكني وجدت زورارا تأخرا في سرير عبد الله بن رواحة. فقالوا ولما يا رسول الله؟ قال إنه تردد شيئا ثم مضى رضوان الله عليه. فهذا ضعف بشري يعتري النفوس حتى الشريفة منها، حتى النفوس الشريفة يعتريها مثل هذا الضعف البشري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدره ولا يحمل عليه، ولكن ينبغي على المرء أن يبذل جهده، وينبغي على المرء أن ينفق وسعه، وينبغي على المرء أن يبلغ في بذل الوسع والجهد غايته حتى يعذر نفسه أمام الله رب العالمين. إن المرأة لا يكون له قدم صدق في دين الله رب العالمين إلا بصحة الانتماء إلى دين الله رب العالمين. وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح منهم هذا الانتماء إلى دين الله جل وعلا. إن الإسلام شيء فوق هذه الظواهر والمظاهر. إن الإسلام معنى قائم بالنفس أولا، ثم يفيض منه على الجوارح ما يجعلها مستكينة مستسلمة لأمر الله رب العالمين. فإذا وقع الظاهر قبل استتباب الأمر للباطن فهذا لبوس على غير لابس، وهذا ليس بشيء في حقيقة الأمر، وإنما هو ضرب من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لذا تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرحلة المكية حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهد لهم بالسبق في الدنيا وفي الآخرة، وهم المقدمون على الخلائق يوم القيامة بفضل الله رب العالمين. في أي شيء كانوا يخوضون في تلك المرحلة ولم يفرض عليهم ربنا فيها زكاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة، بل إن الله كف الأيدي ومنع الجهاد في المرحلة المكية. في أي شيء كان هؤلاء يخوضون؟ وما من أحكام كأحكام المعاملات، ولا من أحكام كأحكام العلاقات الدولية، ولا من شيء من أمثال هذه الأمور كان قد أتى به بيان من الله رب العالمين بعد. في أي شيء كان هؤلاء يضطربون في مكة شرفها الله رب العالمين؟ إن هؤلاء كانوا يقيمون معاني الإيمان في القلب على وجهها. إن هؤلاء كانوا يحصلون اليقين على أتم ما يكون اليقين. إن هؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا الخميرة التي تفتق منها الإيمان بعد في العالم جميعا. وكان الواحد منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب قدم الصدق في اتباع الله رب العالمين بقرآنه، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته. وإن الواحد منهم كان يدري قدر نفسه حقيقة، ويعلم أنه عبد مملوك لله رب العالمين، وإنه إنما خرج بدين الله رب العالمين ليخرج الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام وعدله وإنصافه، ومن ضيق الدنيا وعسفها إلى سعة الآخرة وسعتها. وإنه ما خرج إلا ليحرر الناس من رضفة العبودية للناس وللأوهام وللخرافات وللترهات والخزعبلات، لكي يحرر الناس من أسر ورشق هذه الأوهام إلى عبادة الله رب العالمين، وهي الحرية الكاملة المطلقة. وإن هذا الأمر على دقته في أعين الخالفين كان أوضح ما يكون في أعين السالفين. ودونك أمير المؤمنين الفاروق عمر رضوان الله عليه، يأتي إليه رجل أعرابي من الذين قبل أن يسلم لله رب العالمين زمامه كان يبول على عقبيه من أكلة الشيح والقيصوم في مداهل البادية ومفاوزها. فلما أعزه الله رب العالمين بالإسلام رفع الله رب العالمين قدره، فجاء يوما إلى عمر رضوان الله عليه وهو في خلافته يشكو إليه أمرا، هو أمر في نظر الخالفين غير جلل، وهو في نظر عمر رضوان الله عليه جلل وأي جلل، خطير وأي خطير. قال الأعرابي لعمر رضوان الله عليه: بينما أطوف حول الكعبة إذ وطأت بقدمي على ثوب رجل كان أمامي في المطاف يطوف حول بيت الله رب العالمين، فما كان منه إلا أن استدار فلطمني على وجهي. وهذا اللاطم من هو؟ هو أمير من أمراء الغساسنة أسلم لله رب العالمين، ثم جاء يطوف حول البيت العتيق بعدما دخل في دين الله رب العالمين. فلما وطئ الأعرابي ثوبه التفت فرأى أعرابيا جلفا ممن كان يقيمه قبل ويقعده، لا باللفظ المباشر وإنما بالإشارة غير المباشرة. فلما نظر إليه أخذته العزة بالإثم فلطمه على وجهه. جبلة بن الأيهم فاستدعاه عمر رضوان الله عليه وقال: يا جبلة، قد لطمت هذا الرجل؟ فقال: نعم. فقال: إما أن يسامحك وإما أن يقتص منك. قال: وكيف يقتص مني؟ قال: يلطمك على وجهك كما لطمته على وجهه. قال: وكيف يفعل هذا وأنا ملك وهو سوقه؟ كيف يفعل هذا وأنا ملك وهو سوقه؟ قال: إن الإسلام قد سوى بينكما، فإما أن يسامحك وإما أن يلطمك. فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي. فأعطاه عمر رضوان الله عليه المهلة لكي يروي فيها أمره ويرى فيها ما ينبغي أن يكون من عاقبة شأنه وأمره. فما كان من الرجل إلا أن أخذته العزة بالإثم فتسلل من البلد الحرام وارتد على عقبيه مشركا وعاد كافرا بالله رب العالمين، لأنه لا يفهم كيف أن يسوي الإسلام بينه وبين رجل من السوق وبين رجل من الرعاع من الذين كانوا يبولون على أعقابهم أو لا يبولون. الحاصل أنه ليس ملكا وليس أميرا، وإذا فلا بد من مراعاة مثل هذه الطبقات. كذا يزعم لنفسه موهما إياها بأنه يمكن أن يحصل شرف بغير الإسلام أو أن يحاز عز بغير اليقين والإيمان، ووهم. فأضله الوهم وصار على وجهه هائما في الصحراء حتى لحق بنصارى الروم في الشمال في أقصاها وارتد على عقبيه. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم. أما عمر رضوان الله عليه فيفهم الأمر على وجهه ولا يراعيها هنا مصلحة موهومة، فيقول: إن هذا الرجل من الشرفاء الذين ينبغي أن نعطيهم قدرهم وأن ننزلهم منزلتهم، وإنه ينبغي أن نمارس ضغطا ما على هذا الرجل الضعيف المسكين من أجل أن يعود في دعواه على الرجل وأن يتنازل ولو مكرها، حتى لا نسوي بين الملك والسوق وبين العالي والسافل وأن نجمعهما في قرن. ولكن عمر يدري أن معنى الإسلام إنما جاء من أجل أن يسوي بين الناس في الحقوق والواجبات، وأما التميز بينهم فقائم إلى يوم الدين. التميز بين الناس قائم بملكاتهم وبمواهبهم وبما آتاهم الله رب العالمين إياه من العلم والفضل، وبما حباهم الله رب العالمين إياه من الإمكانات والمميزات. فلا يسوى بين كبير وصغير، ولا بين عالم وجهول، ولا بين مجاهد في سبيل الله وقائد. هذه الأمور مسلمة في شرع الله رب العالمين، لا يستوون أبدا بحال، ولكن يستوون في دين الله رب العالمين في الحقوق والواجبات. وهذا شريك بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه، هذا رجل من القضاة العادلين في دين الله رب العالمين، وعلى مسيرة الإسلام الخالدة على وجه الدهر أبدا، ولو كره ذلك الشانئون ولو كرهه الحاقدون المجرمون. ثابتة راسخة خالدة على وجه الدهر أبدا بفضل الله رب العالمين ووعده، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يدخل عليه رجل ليس على ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاصمه أمير المؤمنين عليه في درع أخذها الرجل بغير حق، وأمير المؤمنين يعلم أنها درعه، بل رآها بعينيه يعرفها رأي العين حقيقة ومظهرا، ظاهرا وباطنا، ليس في شك منها، وليس بحاجة إلى أن يقيم أمام نفسه الحجة على أنها هي هي، بل هي هي بلا خلاف. إن أمير المؤمنين لما خاصمه عند قاضيه وادعى عليه بأنه قد أخذ درعه بغير حق، سوى شريك بينهما في المجلس وقال له: يا أمير المؤمنين، ألك بينة على أن الدرع درعك؟ فقال: لا. قال: إذن لا ينبغي إلا أن نبتعها إلى هذا الرجل ما دمت لا تستطيع أن تقيم عليها بينة. فقال: صدق. ودفع الدرع إلى الرجل، فأخذها الرجل ومضى، فصدع قلبه بعد حين. سبحان الله، إن نور الحق الأبلد ليبدد كثيرا من الظلمات في النفوس، وإنه ليطير كثيرا من خفافيش الظلام التي عششت في جذبات النفس بأرجائها، حتى تعود نظيفة تتلقى أمر الله رب العالمين، فتعقد الخنصر عليه برحمة الله رب العالمين. إن الرجل لما مضى غير بعيد عاد فقال: أشهد أن هذه الأحكام ليست بأحكام بشر، هذه أحكام الله رب العالمين، هذه أحكام الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أمير المؤمنين، إن الدرع لدرعك، وإنك لقائم على الحق والعدل بما يرضي الله رب العالمين. فقال علي رضوان الله عليه: أما إذ شهدت شهادة الحق فليشهد الخلق جميعا أني قد وهبتك الدرع وتنازلت عنها لله رب العالمين. إن هؤلاء كانوا يعلمون أن الإسلام يسوي بين الخلق، خرجوا من أجل أن يرفعوا الظلم عن العالم، أن يعيدوا الناس إلى الجادة، يحملون مصابيح الهداية من أجل أن تتبدد مندحرة أمامهم جحافل الظلام، يصارعون الحق ويجالدونه، ويمتطون صهوة الليل من أجل أن يصلوا إلى أفق النهار، يمتطون صهوة الظلام لكي يأتوا بالشمس من مشرقها، لكي تنير العالم بفضل الله رب العالمين. وفيهم من الضعف البشري ما الله بهم عليم، ولكنهم يتمسكون بدين الله رب العالمين وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء على ما هم فيه من المكانة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت لو رأينا إخواننا قالوا: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم لم يأتوا بعد. هؤلاء الذين لم يأتوا بعد لا يجدون على الحق مناصرا، ولا يجدون على التمسك بالدين قرآنا وسنة معينا ولا ناصرا. فهؤلاء للعامل فيهم والمتمسك بما أنتم عليه اليوم يا أصحاب محمد، يخاطبهم كذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجر 50 منكم؟ قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: بل منكم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليؤدي المسلم دوره في الحياة، وما خلق الله رب العالمين العالم هباء، ولا خلقه عبثا، ولا أنزل الأحكام سدى، وإنما خلق الله رب العالمين الخلق ليوحدوه، وخلق الله رب العالمين الناس ليعبدوه، وخلق الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة وجعلها على قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدي دورها في الحياة، فإذا تقاعست محصها الله رب العالمين. الإسلام لا خوف عليه، الإسلام عزيز شامخ منصور، لأنه دين الله رب العالمين لا يخشى عليه أبدا بحال. الإسلام عزيز، وإني لأجد من الحرمة أن يدعو داع فيقول اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. سبحان الله، إن الإسلام عزيز كما قال الله رب العالمين، وكلمة الله هي العليا، ابتداء وإنشاء لتقرير أنها هي العليا جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، وأتى بهذا مبتدأ به مبدوءا به، ولم يجعله معطوفا على الذي سلف فيكون معطوفا على المجعول، جعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة فتكون كلمة الله مجعولة هي العليا لأنها عليا بذاتها. وإنما استأنف وابتدأ كلاما جديدا للتقرير فيقول الله جل وعلا وكلمة الله هي العليا. الإسلام عزيز لا خوف عليه، منصور لا يأتيه أمر من أمور الضعف ولا الذلة ولا المسكنة، لا من بين يديه ولا من خلفه. ولكن المشكلة، كل المشكلة في الجيل نفسه، فإذا لم يتمسك بالإسلام حقا محصه الله فطحن طحنا وغربل غربلة. ثم يقول الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وثبتنا وقنا الفتنة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وكذا الترمذي رحمه الله وأبو داود عن معقل بن يسار فيما أخرجه أيضا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، أن معقل بن يسار رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زوجت أختي رجلا من المسلمين فطلقها، يعني بعد حين، وأنظرها وانتظر عليها حتى انقضت عدتها، فلما تقدم الخطاب ليخطبوها تقدم في من تقدم، لأنه إذا ما طلقت امرأة طلاقا رجعيا فلم تراجع في زمان عدتها فإنها لا تحل بعد إلا بعقد ومهر جديدين. فتقدم في من تقدم من الخطاب، فقلت والله لا أزوجكها أبدا، زوجتكها وأكرمتك بها فأهنتها وطلقتها. قال وعلم الله جل وعلا حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأمر الله رب العالمين بألا أعضلها، لأن الآية إنما نزلت فيه هو، فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تعضلوهن، والعضل عضل الولي أن يمسكها الرجل، فلا هو بالذي يزوجها ولا هو بالذي يخلي سبيلها. فهذا أي معقل بن يسار صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل فيما يسمى بعضل الولي، فلم يرد أن يرجعها إلى زوجها بعقد ومهر جديدين، مع أنه يقول هو نفسه فهويها وهويته، وعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، تريد أن تراجع زوجها وهو يريد أن يراجعها. فأما معقل فأخذته نخوة كانت ما زالت في قلبه، فقال زوجتكها وأكرمتك بها فأهنتها، والله لا تنكحها أبدا، كرامة قد تلمت، فهو يريد أن يداوي كلمها، جرحت يريد أن يشفي كلمها، فهو يقول والله لا تراجعها أبدا. فأنزل الله رب العالمين قوله فلا تعضلوهن، لا تراجع، لا تعضلوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا ما بلغن الأجل، يعني انقضت العدة، ثم أتوا بعد ذلك بعقد ومهر جديدين على ما هو معلوم. فما كان من معقل إلا أن قال سمع لربي وطاعة، سمع لربي وطاعة، ودعاه فقال أزوجك وأكرمك، وكفر عن يمينه. عمر رضوان الله عليه فيما أخرج البخاري لما جاء عيينة بن حصن الفزاري وأراد أن يدخل على أمير المؤمنين، وكان الحر بن قيس الفزاري وهو ابن أخ لهذا الرجل عيينة بن حصن، لما أراد عيينة أن يدخل على أمير المؤمنين عمر قال للحر بن قيس رحمه الله ورضي عنه، وكان القراء أصحاب مشورة عمر وأصحاب مجالسه، شبانا كانوا أم شيبا، وهذا كان من القراء من جلساء عمر يدخل ويخرج عليه، فقال أرى لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فقال يا أمير المؤمنين إن عمي يريد أن أستأذن له عليك من أجل أن يسلم عليك وأن يجلس بين يديك، فأذن له عمر. فدخل عيينة على أمير المؤمنين فقال هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تقضي بيننا بالعدل. وغضب عمر حتى هم أن يقع به وأن تدور على قارعته على رأسه درته رضوان الله عليه. وهنا انتبه الحر رحمة الله عليه فقال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين يا أمير المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما تلاها إذ ما جاوزها إذ تلاها عليه حتى سكن عمر رضوان الله عليه كأن لم يكن به شيء. هذا هو الفرق، نصوص الله رب العالمين قرآنا وسنة أيضا، كيف يتعامل معها المسلم. هذا هو الجيل، جيل أخذ بهذه النصوص على أن الله رب العالمين يخاطبه بها كفاحا منه إليه، كأن الله جل وعلا يقول يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الرجل منه إليه يا فلان افعل ولا تفعل. أما نحن فكأن هذا الكلام لا نحصله من أجل أن نعمل به، فأتت هذه الفجوة التي تقع بين العلم والعمل، وحصل القوم أقواما، حصل القوم بل أقوام حصلوا علما ثم لم يعملوا به، وجاء هذا الفصام النكد في أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجند بين أيدي القواد في المعركة، هؤلاء يسمعون لكي ينفذوا ولا يتخلفون عن التنفيذ. ومعلوم أن المرء إذا كان جنديا في ساحة الوغى فأمر بأمر من قائده في حال التحام الصفوف وفي حال اشتداد البأس واتساع الحدث، ثم لم يأخذ بالأمر لأهبته ولساعته، فهو خائن خيانة عظمى، وحقه كما هو معلوم في القانون الوضعي الآن أن يرمى بالرصاص. وكذا كان الشأن في أنفسهم أمام التزامهم بكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اجعلنا على هذا الأمر يا رب العالمين قائمين، اللهم اجعلنا على هذا الأمر قائمين، ومسكنا كتابك العظيم وسنة خير المرسلين. اللهم أقمنا على دينك الحنيف حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا يا رب العالمين العالمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا ودمرهم تدميرا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واحد صفوف المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحفظ ديار المسلمين، وصن أوطان المسلمين. اللهم صن أوطان المسلمين، اللهم صن أوطان المسلمين، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجمعنا مع النبي الأمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.